بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نواصل المسيرة في شرح متن الأجرومية، وقفنا عند أو في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب النعت. نبدأ على بركة الله. فقط الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب النعت. الآن المؤلف انتهى من باب المرفوعات، لكن لا تنسوا أننا قلنا أن من المرفوعات الأخير التابع، التابع للمرفوع مرفوع. الآن المؤلف وجدها فرصة لأن يتكلم عن التواتر، مع أنها ستتكرر وكان من الأنسب في النهاية، يعني بعد المنصوبات والمجرورات يأتي بيجب باب التواتر كما صنع غيره كابن مالك وابن هشام، ولكن ذكرها في هذا الموضوع. ما هي التوابع؟ التوابع في اللغة العربية هي الأسماء التي تتبع ما قبلها في أشياء، لكن في قضية مهمة جدا وهي الإعراب. وهي إيش؟ الإعراب. وهل التابع فقط في الإعراب؟ لا، في أشياء أخرى لكن سنبينها في مواضعها، لكن أهم شيء أن الاسم يتبع ما قبله في الإعراب. ما هي هذه التوابع؟ باختصار هي النعت والتوكيد والعطف والبذل. كم نوع؟ أربعة سيذكرها المؤلف ونفصل فيها: النعت والتوكيد والبذل والعطف أولا ثم البذل. تفضل. سلام الله عليكم. النعت تابع للعطف في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول نعم. الآن نعم، الأفضل تكمل شيخ عشان أنا أشرح. صلى الله عليه وسلم. تقول قام زين العاقل ورأيت زين العاقل ومررت بزين العاقل. الآن الشيخ يقول النعت هو تابع للمنعوت، دققوا في هذا، في رفعه ونصبه وخفضه، يعني يتبع المنعوت في واحد من ثلاثة من أنواع الإعراب اللي هي الرفع والنصب والجر. ثم قال وتعريفه وتنكيره، يعني أن التابع يتبع ما قبله أيضا في واحد من اثنين اللي هو التعريف والتنكير. يعني إذا كان المتبوع نكرة التابع لابد أن يكون نكرة، إذا كان المتبوع معرفة التابع لابد أن يكون معرفة. إذا الآن عندنا واحد من أنواع الإعراب الثلاثة، واحد من التعريف والتنكير، بقي شيء آخر: التأنيث والتذكير. المتبوع إذا كان مذكر التابع لابد أن يكون مذكر، والمتبوع إذا كان مؤنث التابع لابد أن يكون مؤنث. نأخذ الأمثلة الآن قبل أن أعطيكم الأمثلة. إذا قلنا ثلاثة من أنواع الإعراب، واثنين من التعريف والتنكير، واثنين من التأنيث والتذكير، كم صاروا الآن؟ العدد ثلاثة واثنين واثنين، ها؟ سبعة، أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة كم؟ طيب، وعندنا ثلاثة أخرى أخيرة، وهي أن التابع يتبع المنعوت في واحد أيضا من ثلاثة من الإفراد والتثنية والجمع. يعني إذا كان المتبوع مفرد أكيد التابع بصير مفرد، وإذا كان مثنى التابع يصير مثنى. إذا كم صار الآن؟ عشرة. السؤال: التابع يتبع المبلود في كم من عشرة؟ أيوة، لأنك تأخذ واحد من الفئة الأولى اللي هي أنواع الإعراب الثلاثة، واحد من الفئة الثانية أنواع الإفراد والتثنية والجمع، هذه ثلاثة تأخذ منها واحد، والفئة الثالثة التعريف والتنكير تأخذ منها واحد، والفئة الرابعة اللي هي التأنيث والتذكير تأخذ منها واحد. إذا التابع يتبع ما قبله في أربعة من كم؟ من عشرة. وهذه عبارة مشهورة في كتب العراق، التابع يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، هذا هي المراد بها الأربعة من عشرة، هذا هو المراد بها. نأخذ مثال، نتفق على أن النعت كريم، لكن سأغير في المنعوت وأنتم بعد ذلك تغيرون النعت على حسب المنعوت. أقول جاء زيد، ماذا تقولون؟ جاء زيد ها؟ لا تسكت. جاء زيد الكريم. طيب الكريم هذا إعرابه نعت، يعني صفة لزيد. خلنا نطبق الآن، تبعه في كم؟ الإعراب المجموع مرفوع أصبح هو مرفوع. طيب المذكوع مفرد هو أيضا مفرد، المذكوع معرفة هو أيضا معرفة، المذكوع مذكر هو أيضا. طيب ماذا لو قلت لكم جاء هند، لا عفوا، رأيت هند، ها يا رأيت هند الكريمة، ها رأيت هند شعراب هند، لا لأنها تابعة لهند، هند شعرابها منصوبة، إذا النعت لابد أن يكون إيش؟ طيب منصوب، المنعوت مؤنث، إذا لابد يكون النعت مؤنث، المنعوت مفرد، إذا لابد يكون النعت مفرد، المنعوت إيش بقى عندنا؟ معرفة، إذا هو يقول معرفة. طيب لو قلت لكم جاء رجل، شنقول؟ كريم. كريم. لا لا تقول الك خلاص الان، لا بد يتضارب اعراب وتعريف وتنكير وتأنيث وتذكير والافراد والتثنيه والجمع وحال الصوره. طيب هذا هو يعني اهم قضيه في هذا الباب، ان تعرف ان النعت يتبع المنعوت في اربعه من عشره، اكتب العشره ثم بعد ذلك اعرف الأربعة التي تأخذها. ليه؟ لأنها أربع فئات ستأخذ من كل فئة واحدة فيكون أربعة من عشرة. قبل أن أنتقل يعني هي ما بقي في شيء في النعت، أنبه على أن النعت قد يكون حقيقي وقد يكون سلبي. كيف؟ النعت الحقيقي هو أن تكون الصفة للموصوف، أما النعت السببي فهو أن يكون الصفة لشيء متعلق بالموصوف وليس للموصوف. مثال جاء زيد الكريم، من الكريم؟ زيد. إذن هذا يسمى نعت حقيقي، لكن إذا قلت جاء زيد الكريم أبوه، الآن من الكريم؟ الأب ولا زيد؟ أبوه. مع أنك ستعرف الكريم نعت، لكنه نعت سببي بمعنى أنه ليس للمنعوت وإنما الصفة لشيء آخر يتعلق بالمنعوت، إن أبوه، إن إيش؟ أبوه، والضمير يدل على العلاقة بينه وبين السابق. هذه التركيبة تسمى بالنعت السببي. النعت السببي هل يختلف في الحكم عن النعت الحقيقي؟ نعم. إذا كان النعت الحقيقي واضح صورته وانتهينا، النعت السببي واضح صورته، أي صورته كذا، جاء محمد الكريم أبوه، من الكريم؟ أبوه، يعني مش محمد، مع أنه صفة لمحمد، إذا هو صفة في اللفظ ولكن في المعنى هو صفة للأب. هذا النوع يسمى نعت سببي. لماذا فرقوا؟ لأن لحن. النعت السببي يا أخوان لحن، وهو أنه يتبع ما قبله في اثنين من خمسة. واحد من علامات من أنواع الإعراب الرافع والنصب والجر يتبع، وواحد من التعريف والتنكير. إذا كان اللي قبل معرفة راح يكون هو إيش؟ معرفة. جاء زيد الكريم أبوه، جاء رجل كريم أبوه، يتبع في الإعراب وفي واحد من التعريف والتنكير. الإعراب ثلاثة والتعريف والتنكير اثنين، ثلاثة واثنين كم؟ خمسة، وهو يتبع واحد من هذا وواحد من هذا. إذا النعت السببي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة. إذا ما قال الأشياء الأخرى، باقي خمسة اللي هي إيه؟ التعليل والتذكير وبعد والإفراد والجمع والجمع. قالوا في هذه الخمسة حكمه حكم الفعل، حكمه حكم الفعل. طبعا السؤال واضح، ما حكم الفعل؟ احنا نعرف حكم الفعل عشان نعرف هذا. نقول ببساطة النعت السببي من الخمسة هذه التأنيث والتذكير هو بحسب ما بعده، الفاعل اللي بعده. احنا ما قلنا في فاعل بعده، ما جاء زيد الكريم أبوه. التأنيث والتذكير بحسب المرفوع اللي بعده، مش بحسب اللي قبله، بحسب اللي بعده. يعني تقول جاء زيد الكريم أبوه، لاحظوا كريم ما في تأنيث، لكن لو شفت أبوه وحطيت أمه ماذا تقول؟ جاء زيد الكريمة أمه. وهذا اللي يحتاج تطبيق حتى تقدر تميز بين النعت، يعني بالذات النعت السبب ما في أي شيء، لكن التطبيق مع الضربة ستعرف. إذا شو المطلوب منك الآن؟ أن تأخذ الحكم اللي أنا سألني عليه واللي قلت الآن، بعد ذلك إن فهمت وإلا لا بأس طبقه فيما بعد، سترى أنك ستأتي به إن شاء الله. إذا من ناحية التذكير والتأنيث النعت السببي يتبع ما بعده. أما من ناحية الإفراد والتثنية والجمع فيلزم حالة واحدة وهي إفراد، ما يثنى ولا يجمع. أي ما مثلا جاء زيد، مثلا جاء السيدان الكريم أبوهما، ما تقول الكريمان، الكريم بسبب أن نعت سببي وليس نعت إيش حقيقي. إذا مرة ثانية أخرى لو قلنا أسهل أنه يتبع في كل شيء ما بعده في عدد والجنس والإعراب، الأفضل أن تقول أنه يتبع ما بعده في أي شيء، في عدد وفي الجنس في الإعراب. لا لا، في الإعراب لا يتبع ما قبله وليس ما بعده. لو قلنا لو كررنا هذا معلش أنا أقول لك اكتب محلكم الكتاب اكتب اكتب حتى لا تضيع منكم هذه المعلومات. اكتب النعت نوعان، معنى أنت لو تأخذنا في سبيل العلم لا بأس، ولا بأس أن تتعبوا من الكتابة، الكتابة لا بد منها، وكان السابقون حيلتهم الكتاب، لا لا لا يوجد كتب ولا شيء، حتى أنهم كان يحكى أنه قال شيخ محدد يملي حديثا والطلاب كثر، يقول ابن المبارك وهو صاحب القضية كان بأربعمائة طالب تقريبا كثر، فيقول ابن المبارك وهو طالب علم وكان تاجر معروف بتجارته، يقول وأنا أكتب انكسر القلم والشيخ يملي ولم يتوقف لأجل واحد. أيوة، فقال القلم بدينار، اللي بيعطي القلم دينار، ودور الدينار في ذاك الوقت، وكما يرضى المحدثون من أفضل الناس بسبب يعني أنهم دائما مع المشايخ وكذا ولا يشتغلون، فتحادثت عليه الأقلام من كل جهة، فمثلا من القلم عدة أقلام، فالذي يعني انكسر منه قلم يعني أقاشي يديها عشان في شيء. تفضل. اكتبوا الآن النعت نوعان، النوع النعت نوعان، نعت حقيقي وصورته، نعت حقيقي وهي أن تكون الصفة، وهي أن تكون الصفة للموصوف حقيقة. نعت حقيقي وهي أن تكون الصفة للموصوف حقيقي. ما لاحظوا شيء يا شباب؟ ساعات أقول نعت ومرة أقول إيش؟ صفة بمعنى واحد، وهناك من يفرق، لكن بما أني خلطت بين الاثنين هما بمعنى واحد، أو أتبنى هذا الرأي حتى لا يوصل هذا. طيب مثاله مثل جاء زيد الكريم، فالكريم صفة لزيد، هذا النعت الحقيقي. طيب وحكمه من أول السطر، وحكمه أنه يتبع المنعوت، يعني الذي قبله يتبع المنعوت الذي قبله في 14، في 14. يلا نقول واحد من أنواع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر. واحد من الأنواع الإعراب الثلاثة، الرفع والنصب والجر، من أول السطر. واحد من الإفراد والتثنية والجمع، من أول السطر. واحد من التعريف والتنكير، من أول السطر. واحد من التعريف والتذكير. كم صار الآن؟ المجموع 10، نأخذ من كل واحد فيصير عندنا 4 من 10. مثال سنة كيف؟ الأخيرة. واحد من التأليف، واحد من التأليف والتذكير. مثال جاء محمد الكريم، جاء المحمدان، شو أقول؟ ها؟ الكريمان. الكلمات مؤنث، ايضا عندنا اخر شيء التعريف والتنكير.